أشرف المرسلين وأبيه وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروسنا في شرح منهاج القاضي ابن عمر البيضاوي في أصول الفقه رحمه الله تعالى. وكنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند إجابات القاضي البيضاوي على اعتراضات المعتزلة على تعريف الحكم. قال القاضي رحمه الله تعالى: الباب الأول في الحكم، وفيه فصول. الأول في تعريفه، الحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير. قالت المعتزلة: خطاب الله تعالى قديم عندكم، والحكم حادث، لأنه يوصف به ويكون صفة لفعل العبد، وأيضا فموجبية الدلوك ومانعية النجاسة وصحة البيع وفساده خارجة عنه، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. قلنا أن للمعتزلة اعتراضات ثلاثة على تعريف جمهور أدلة على أن الحكم يكون حادثا، واستدلوا على ذلك بأن الحكم يوصف بالحدوث، لأنه يوصف به، يعني يوصف بالحدوث، يقال حلت المرأة بعد أن لم تحل، ويكون صفة لفعل العبد فيقال صلاته صحيحة، وصفة الحادث يجب أن تكون حادثة لأن صلاته حادثة، فمن باب الأولى أن يكون حكم صلاته حادثا، وكذلك لأنه يعلل به الحادث فيقال حلت المرأة بالنكاح وحرمت بالطلاق، ولا شك أن النكاح والطلاق حادثان، فيكون الحكم وهو الحلية والحرمة كلاهما أيضا محدثا. والاعتراض الثاني الذي اعترضه المعتزلة على جماهير الأصوليين هو أن ذلك التعريف ليس جامعا، أن ذلك التعريف ليس جامعا، لأنه يخرج منه الحكم الوضعي، يخرج منه يعني كالسبب الذي هو دلوك الشمس الذي يكون سببا لوجود الظهر أو المغرب قولين، ومانعية النجاسة كون النجاسة مانعا، والصحة والفساد أو البطلان، وكذلك الشرط والأداء والقضاء والإعادة والإجزاء، كل ذلك. هذا هو الاعتراض الثاني من اعتراضات المعتزلة. الاعتراض الثالث قالوا أن فيه الترديد، أنك تقول في التعريف بالاقتضاء ثم بأو، خلاص الصوت في تقطيع، هل الصوت في تقطيع؟ فقالوا هذا لا يحسن في الحدود، وهو قولهم، وأيضا فيه الترديد وهو ينافي التحديد. ينافي التحديد يجب في التعريف، ولذلك سمي حدا أن يكون على سبيل القطع والجزم، لا يكون فيه ترديد وشك. وطبعا كما قال الأخضري في سلمه: ولا يجوز في الحدود، يعني في التعريفات، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدري ما روى. ثم بدأنا في إجابات القاضي البيضاوي على تلك الاعتراضات، وهو قوله: قلنا الحادث التعلق، يعني الحكم قديم عند هؤلاء الأشعرية، لكن الذي هو حادث ومخلوق هو التعلق فقط، تعلق العبد بذلك، وأقرنا الكلام في التعلقات في الدرس الماضي. قلنا الحادث التعلق، والحكم متعلق بفعل العبد لا صفته، كالقول المتعلق بالمعدومات، والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع. يعني عندما نقول حلت بالنكاح، تلك الباء ليست سببية، وذلك الحكم ليس معللا بالحادث، بل إن الطلاق الذي يدل على الحرمة ليس سببا لحرمة المرأة، إنما هو فقط معرف له، كما نقول علمنا الله بالعالم، فالعالم هذا ليس علة، بل هو فقط معرف كاشف فقط. والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له، يعني للحكم، كالعالم للصانع. ووقفنا عند هذا، وقفنا عند هذا. بقي الكلام على الاعتراضين الثاني والثالث وإجابة القاضي عليهما. قال القاضي: والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو. الموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو. هذا هو الجواب عن الاعتراض الثاني، هو أن تعريف الجمهور للحكم بأنه خطاب الله متعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير أو بالاقتضاء والتخيير لا يشتمل على الأحكام الوضعية التي منها الموجبية، موجبية السبب، ومنها الشرط، ومنها المانع إلى آخره، وبذلك يكون التعريف غير جامع، وهو من عيوب الحدود. فقال المؤلف: الموجبية، يقصد هنا السببية، كموجبية الدلوك التي نتكلم عنها المعتزلة. الدلوك قولان للمفسرين، جمهور المفسرين على أن دلوك الشمس هو الزوال، فدلوك الشمس موجب لوجوب الظهر، وقيل الغروب، فيكون الدلوك يعني موجبا لوجوب صلاة المغرب. والمانعية كمانعية النجاسة، لو أن الإنسان على ثوبه أو بدنه أو بقعته نجاسة فذلك يمنعه من الصلاة. فيقول: الموجبية والمانعية أعلام الحكم له. هنا البيضاوي رحمه الله ينازع في كون الأحكام الوضعية أحكاما شرعية أصلا، ولذلك أخرجه من التعريف. بمعنى آخر، البيضاوي ومن يوافقه يرى أن الأحكام هي التكليفية فقط، وأن الحكم الشرعي الوضعي ليس قسيما للحكم التكليفي أصلا، لأنه ليس حكما في الأساس. لأنهم يفهمون، هؤلاء يفهمون أن الحكم يجب أن يتعلق بأفعال المكلف، يجب أن يتعلق بأفعال المكلف، ولما كانت تلك الأحكام الوضعية لا تتعلق بأفعال المكلف فإنها ليست داخلة أصلا في الأحكام، خلاص ليست داخلة في الأحكام. طبعا هذا غلط، يأتي الكلام عليه، والجواب القاضي هنا ساقط حقيقة، كما نبه على ذلك أصحابه أيضا كابن الحاجب، وحتى في الشرح الدخشي والإسناوي والتقي والتاج السكي في الإلهاج نبهوا على نهاية هذا الرد. لكن الآن نتصور رده، وهذا يقول: السبب والمانع والشرط والصحة وما إلى ذلك ليست أحكاما أصلا، بل هي أعلام الحكم، هي أعلام الحكم، بمعنى أنها من علامات الأحكام، من علامات الأحكام. فيقول: هذه محل درسها ليس الأحكام نفسها، بل ما يتعلق بالأحكام، ما يتعلق بالأحكام، خلاص. يعني هو يريد أن يقول: إذا درسنا الحكم الشرعي التكليفي الواجب، عندما نتكلم عن متعلقات هذا الحكم، نعم لنا أن نتكلم عن السبب، سبب الوجوب والمانع منه وشرطه وصحته وفساده وما إلى ذلك. إذا تكلمنا عن المحرم نتكلم عن ما يوجبه، ونتكلم عن شرطه الذي يكون به حراما إلى آخره. فيرى أن هذه من علامات التكليفية، من علامات الأحكام التكليفية. لذلك ابن الحاجب في مختصره الأصولي قال: ودفع بأنه علامات التكليفية. دفع بأنه علامات التكليفية، يعني علامات التكليفية يعني الوضعيات، الأحكام الوضعية، الأسباب والشروط والموانع والكلام ده كله من علامات التكليفية، وليس أحكاما يمكن جعلها قسيما للتكليفيات. طيب، فهذا جوابه. قال: والموجبية والمانعية أعلام الحكم، أعلام الحكم له، أعلام الحكم له. وكأن القاضي يعني استشعر أن في ذلك نوع تحكم. ليه نوع تحكم؟ نقول: الذين يعارضون ذلك، ومنهم المعتزلة بل الجمهور الذين يقولون يجب أن يدخل في تعريف الوضع، لا يقولون أن الوضعيات نوع من التكليف، مفهوم؟ وإلا ما جعلوه قسيما. يعني انظر المفهوم الدقيق للذين قالوا بالاقتضاء أو التخير أو الوضع، هم ينازعونه أن اعتراضك هذا أو جوابك هذا تحكم، والتحكم باطل. ليه؟ هو يقول هي أعلم للحكم له لأنها ليس فيها تكليف. لكن من قال لك أصلا أننا نقول أن الوضع جزء من التكليف؟ نحن نقول هو شيء آخر خارج عن حقيقة التكليف، لذلك فصلناه عن الاقتضاء، قلنا الاقتضاء أو التخير أو الوضع. واضح؟ فلماذا تقول أنه لما لم يكن فيه شيء من فعل المكلف لا يعد حكما؟ لا، نحن ننازعه أصلا ونقول أن القسمة، قسمة الحكم الشرعي الذي هو من الله، فيه ما يتعلق بأفعال المكلف وسميناه تكليفيا، وفيه ما لا يتعلق بأفعال المكلف وسميناه وضعيا. وإلا فلما سميناه وضعيا؟ إنما سميناه وضعيا لأنه وضعه الشارع أمارات وعلانات على أحكامه التكليفية. فكلامه فتحكم أنك تنازعنا إلى الاصطلاح، إلى التقسيم. نحن ما قلنا أن هو عين التكليف، وما قلنا أنه متعلق بأفعال المكلف، لكن نحن نقول هو شرعي، ووجه كونه شرعي أنه من الله. هل ينازع البيضاوي أن الوضعيات من الله؟ يعني موجبية الدلوك لصلاة الظهر من الشرع أم من العقل؟ لا شيء في العقل مطلقا كما يقرر الأصولين والمتكلمون، يربط بين زوال الشمس وإيجاد الظهر. يعني عقلا لا شيء بينهما، يعني لا شيء يربط بينهما، وإلا فإن الشارع قد يرتب أوقات الصلوات كما يريد على أي علامة أخرى. واضح؟ فمن حيث العقل لا شيء يربطهما، لكن هل ينازع في كون ذلك من الشرع؟ إن لم يكن من العقل وجب أن يكون من الشرع، فإن كان من الشرع فهو حكم شرعي. فإن قلت لا يتعلق بأفعال المكلفين من حيث يعني أن المكلف مطالب به أو بتركيبه، قلنا ونوافق على ذلك، نوافق على ذلك، كلامك مسلم، نسلم به، هو ليس من أفعال المكلفين، لأن الإنسان لا يجب عليه أن يدلك الشمس كي يصلي الظهر، لذلك ما سميناه تكليفيا، قلنا هو وضعي وهو المطلوب. فتلك هي وجه الوهاية في كلام القاضي. هم قالوا له نحن لا ننازع في هذا، يعني كل ما أنت ذكرته يعني الطيراوي يقول النجاح والطلاق عفوا والمجرية والمنعية أعلام الحكم، قلنا نسلم أنها أعلام الحكم لا هو، لكن تلك الأعلام من الشرع أم من العقل؟ من الشرع، فلتدخل إذن في القسمة، قسمة الأحكام الشرعية، ولا يقال عنها تكليفية بل يقال هي وضعية، لأنها مجرد علامات وأمارات وضعها الشارع على الأحكام التكليفية. فقالوا كلامه لا يمنع إجراء القسمة، كلامه لا يمنع إجراء القسمة، وكلامه تحكم. وهذا صحيح، كلامه تحكم. لذلك كل عمل المؤلفين قبل البيضاوي وبعده على أنه يعني يضيفون في التعريف كلمة أو الوضع بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خلاص، إذا هذا هو وجه إجابة القاضي والإجابة عليه. لذلك القاضي لما يعني كأنه أورد على نفسه فهو نفسه يجيب على نفسه، لما قال والموجبية والمانعية أعلام الحكم له، طبعا المعتزلة ردوا عليه قالوا نسلم بها، هي أعلامه لكن مردوها إلى الشرع، فلما كان مردوها إلى الشرع فهي نوع آخر من الأحكام الشرعية ليست تكليفية لكن نسميها وضعية. قال وإن سلم، يعني وإن سلم كونها أحكاما، إن سلم كونها أحكاما، وهي طبعا أحكام، لأن احنا قلنا قبل ذلك إن الحكم هو إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. فلما الشارع الشريف يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا دلوك الشمس هذا سبب في دخول وقت الظهر، هو سبب، عشان كده القاضي يسموه شرط وجوب. خلاص، احنا طبعا الأصوليين ما عندهمش الكلام ده، لا يسمونه شرط أصلا، الأصوليين يسموه سبب، ده شرط اصطلاحي. يعني السبب ده هو إثبات أو نفي، السبب لا يخرج عن كونه إثباتا أو نفيا، حكم شرعي يبقى الأمر، لكن هل هو تكليفي؟ لا. لذلك اعتراض البيضاوي ليس في محله، لأنه ما أحد قال إنه تكليفي، بل هم سموه وضعيا. لذلك هو نفسه يقول وإن سلم، إن سلم يعني القول بأنه هذه أحكام، فالمعني بهما يعني بالواجب بالسبب والمانع، فالمعني بهما اقتضاء الفعل والترك، وبالصحة إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته. يريد هنا أن يقول لو إحنا قلنا إنه السبب والمانع داخلان في الحكم. ما حقيقة السبب؟ فالمعني بهما بهما يعني الموجبية والمانعية. موجبية يعني السبب، والمانعية اللي هو المانع. المعني بهما ايه؟ ايه المترتب على السبب؟ قالوا الاقتضاء، طلب الفعل اللي هو يدخل فيه الواجب والمندوب، والترك مطلق الترك اللي هو يدخل فيه الحرمة والكراهة. إذا يريد أن يقول تلك الأحكام الوضعية تؤول إلى التكليفية، مفهوم الكلام؟ تلك الأحكام الوضعية التي أنتم تريدون أن تجعلوها قسيما للأحكام التكليفية هي أصلا ليس لها معنى، هي تؤول إلى التكليفية، تؤول إلى التكليفية. لذلك قال وإن سلم، إن سلم يعني كونها أحكاما، فالمعني بهما يعني بالسبب والمانع اقتضاء الفعل والترك. يعني ليه عايزين تجعلوها أقسام أخرى؟ ليه تكون أقسام أخرى؟ بمنتهى البساطة، السبب يرجع إلى الواجب والمندوب، والمانع يرجع إلى الحرام والمحظور. فإذا القسمة آيبة ترجع إلى الكلام الأولاني. وبالصحة إباحة الانتفاع، الصحة دي حكم وضعي عندكم، الصحة دي حكم وضعي عندكم. إيه معنى الصحة يا فقهاء؟ الصحة معناها شيئان، الصحة يعني إباحة الانتفاع والنفوذ وسقوط الإعادة. كل الكلام ده إيه؟ الصحة إباحة الانتفاع. الإباحة دي أليست حكما تكليفيا؟ بلى، حكم تكليفي. إذا الصحة تؤوب وترجع وتؤول إلى الإباحة، وهي حكم من الأحكام الخمسة التكليفية. إذا ما في داعي لجعلها قسيما ونوعا آخر. وبالبطلان حرمته، لما نقول البيع باطل يبقى هذا يترتب عليه إيه؟ بطلان الانتفاع اللي هو حرمة الانتفاع. إذا البيضان هنا يحاول جاهدا أن يرجع الوضعيات إلى كونها تكليفيات أصلا. طبعا هذا تعنت يأتي الآن ديان الكلام فيه، لكن هو يريد أن يقول بعد أن وجد أن القول الآخر يعني كأنه يعني فيه بعد أنها ليست أحكاما، وهذا يعني ينازع فيه بشدة، بل هو حكم لأنه إثبات وهو من الشرع، فهو حكم شرعي. وأنت تقول ليس تكليفا ونحن نوافقه، من قال لك أنه تكليفي؟ نحن نسميه وضعي أصلا، فبأي وجه منعت القسمة؟ فقال طيب لو سلمنا أنها أحكام شرعية، وأنا أقول يجب أن يسلم، لكن هو يقول وإن سلم فالمعني بهما الواجب، السبب معني به الواجب، والترك معني به الحرام والمكروه، والصحة المعني بها الإباحة، والبطلان المعني به الحرام. وبالتالي كل وضعياتكم تؤول إلى التكليفيات، فلا داعي لإرادها في القسمة. طيب هذا هو الوجه الثاني في رده على الإعراض الثاني للمعتزلة. لكن الحقيقة إن كلام البيضاوي هنا لا يسلم له من وجهين. الوجه الأول نبدأ بقوله وبالصحة في إباحة الانتفاع. رد عليه الجمهور ومنهم المعتزلة هنا، قال له من قال لك أن الصحة معني بها إباحة الانتفاع فقط؟ الصحة كحكم وضعي عند الأصوليين يندرج تحته شيئان، العبادات والمعاملات. قولك أن الصحة تعني إباحة الانتفاع، هذا نوع مما يترتب على الصحة. الصحة في العبادات عند الفقهاء والأصوليين جميعا يترتب عليها الإجزاء وبراءة الذمة وعدم المطالبة بالإعادة في أي شيء تدخل ذلك. أيها القاضي، لا يدخل في شأن الأحكام التكليفية. هما عندما نصف العبادة بأنها صحيحة، ما معنى أنها صحيحة؟ الفقهاء يقولون الصحة هنا يعني الإجزاء وبراءة الذمة وعدم المطالبة بالقضاء. طب هذه أشياء الثلاثة، تلك العبارات الثلاثة، في أي شيء تدخل من التكليفيات؟ لا تدخل. طيب حتى في المعاملات، ما معنى أن المعاملة الفلانية صحيحة؟ الفقهاء يتكلمون عن شيئين. الشيء الأول إباحة الانتفاع، لما نقول البيع صحيح إذن يباح له الانتفاع بالعين المبيعة، وكذلك النفوذ. النفوذ يعني إيه؟ لو أن فلانا أقسم يمينا، حلق في باب الأيمان في الفقه، وذلك اليمين كان بالله عز وجل، ويمين كان عاقلا إلى آخره مما يشترط في الأيمان، وسئل الفقيه صحيح أم باطل فقال يمين صحيح، ماذا يترتب على ذلك اليمين لأنه صحيح؟ يترتب عليه النفوذ، يعني يجب علي أن يفعل ذلك. النفوذ، النفوذ هذا، النفوذ هذا ليس من الأحكام التكليفية أيضا، النفوذ ليس من الأحكام التكليفية. فهو اعترض عليه البيضاوي أنه بيقول أنه المراد بالصحة إباحة الانتفاع. قال له الصحة يترتب عليها ثلاث أشياء، إن كان في العبادة يترتب عليه الإجزاء، الإجزاء اللي هو عدم المطالبة بالإعادة، أو بعضهم بيحب يقول براءة الذمة، الذمة غير مشغولة بعبادة، ده واحد. اثنين، لو كان في المعاملات يترتب عليه إباحة الانتفاع اللي انت بتقولها دي، وشيء تاني اللي هو النفوذ. فانت الان بتقول المراد بالصحة إباحة الانتفاع، ذكرت شيء واحد فقط من المعني بالصحة وأسقطت عن الكلام بالصحة كله وأغفلت ذكر شيئين من الصحة، فده غلط، هذا تحكم. اذا لا نسلم بهذا الكلام ان المراد بالصحة إباحة الانتفاع فقط. ان كنت استطعت ان تدخل إباحة الانتفاع في اقسام من الحكم التكليفي، فماذا تفعل ببراءة الذمة في العبادة وبالنفوذ في المعاملات؟ ذلك لا يدخل في التكليفيات، وبالتالي فكلامه هذا فيه تحكم. وبالبطلان حرمته، بالبطلان حرمته، نفس الكلام الذي يقال هنا يقال هناك، يعني عدم النفوذ فيما يدخله لا يدخل فيما ذكره. إذا هذا الوجه الأول في الرد على كلام القاضي رحمه الله تعالى في الكلام عن أن الأحكام الوضعية إن قيل أنها أحكام، لما اضطر يعني قال وإن قيل أنها أحكام فإنها تؤوب وترجع إلى التكليفية. هذا كلام الصحة والبطلان. طيب الوجه الثاني بالإجابة اللي هو كلامه عن الوجوبية والمانعية، هو القاضي رحمه الله يفهم أن المراد بالسبب والمانع اقتضاء الفعل والترك، اقتضاء الفعل والترك. هنا نازعوه المعتزل والجمهور من بعدهم، قال له الآن السبب اللي هو دلوك الشمس، هذا فيه ثلاثة أمور، هذا كلام دقيق وتحليلي، هذا ذكره الإسماوي في الشرح. قالوا ما يلي؟ قالوا السبب يشتمل على ثلاثة أشياء، وهذا كلام أصولي دقيق. ثلاثة أشياء، ما هي ثلاثة أشياء؟ دلوك الشمس، مثال دلوك الشمس يحتوي على ثلاثة أشياء. الشيء الأول هو وجوب الظهر، وجوب الظهر، وهذا حكم تكليفي بلا خلاف، فهذا خارج محل النزاع، هذا واحد. الشيء الثاني هو نفس الدلوك، زوال الشمس، خلاص، وهذا ليس حكما تكليفيا بلا خلاف، بل هو علامة على الحكم التكليفي. يعني الشيء الأول الذي يشتمل عليه الدلوك وجود الظهر، والشيء الثاني نفس الدلوك، إنك ترى الدلوك هذا خلاص، هذا علامة ليس حكما تكليفيا. الشيء الثالث وهذا هو الذي محل النزاع فعلا، هو كون الزوال موجبا، هو كون الزوال موجبا، يعني العلاقة بين الزوال والوجوب، هذا الذي لم يذكره القاضي. لذلك المعتزلة لم يعبروا بلفظ السبب. شوف الدقة، القاضي أبو الحسين البصري في المعتمد لم يعبر بلفظ السبب أصلا، بل عبر بلفظه موجبية الدلوك. يعني إيه موجبية؟ يعني الوجه الذي يكون به الدلوك موجبا لوجود الظهر، يعني هو ما يتكلم لا عن وجود الظهر منفردا، عشان القاضي بدور ما يقولوش بعدين بنتين سنة يقول له ما هو الوجود ده حكم تكليفي أصلا فليه تجعله قسم آخر، ولا يتكلم عن زوال الشمس في نفسه، بل يتكلم عن كون الزوال موجبا. كون الزوال موجبا ده منين؟ من الشرع، يعني الشرع هو الذي نصب الزوال علامة وأمارة على وجود الظهر، فهذا هو المنازع فيه. فإن كان كلام الرازي كلام البيضاوي بينصب على أن المراد بموجبية الدلوك اقتضاء الفعل أو الترك، فهذا غير مسلم، لأننا لا نتكلم لا عن وجود الظهر ولا نتكلم عن نفس الدلوك، بل نتكلم عن كون الزوال موجبا للظهر. فهذا الثالث كون الزوال موجبا يعني العلاقة بين زوال الشمس ووجوب الظهر، العلاقة بين الإسكار وحرمة الخمر، ذلك هو الذي نزعم أنه شرعي وأنه حكم شرعي قسيم للتكليف، وهو الوضع الذي جعله الشارع وضعه علامة على حكم تكليفي ما. قال الإسناوي رحمه الله: واعلم أن في موجبية الدلوك ثلاثة أمور، أحدها وجوب الظهر، ولا إشكال في أنه من الأحكام اتفاقا. والثاني نفس الدلوك، وهو زوال الشمس وليس حكما بلا نزاع بل علامة عليه. والثالث كون الزوال موجبا، وهو ما أورده المعتزلة، ولهذا عبروا عنه بالموجبية، واستدلوا على كونه حكما بكونه مستفادا من الشرع لا من العقل، وأنه لا معنى للشرعي إلا ذلك، ما فيش معنى للحكم الشرعي إلا أنه إثبات أو نفي مصدره من الشرع، وهو كذلك وما زعمنا أنه تكليفي وبالتالي يكون حكما شرعيا غير تكليفي. سميه ما شئت أيها القاضي، المهم أنه هو حكم يعني إثبات أو نفي، وشرعي يعني مرده إلى الشرع ومش تكليفي. إذا يجب أن يكون قسما آخر غير التكليفي هو المطلوب، إثبات وتسميه وضعي تسميه أي شيء. واستدلوا على كونه حكما لكونه مستفادا من الشرع، وأنه لا معنى للشرعي إلا ذلك. وإذا كان كذلك، الأثناوي بيقول، وإذا كان كذلك فكيف يحسن الجواب بأنه علامة على الحكم؟ إنما العلامة هو نفس الزوال، وكذلك القول في المانعية. يعني حتى الإسلام هنا بيواهي كلام القاضي وبيصوب كلام المعتزلة. طيب، هذا الكلام عن الإجابة عن الاعتراض الثاني من اعتراضات المعتزلة، وهو أن ذلك التعريف غير جامع لأنه خرجت منه الأحكام الوضعية، ورأينا إجابات القاضي عليها والصواب قول المعتزلة وجمهور العلماء أن الوضعيات يجب أن تدخل في التعريف، وتعريف القاضي البيضاوي حقا كان غير جامع. طيب، انظر هنا، هنا أيضا يذكر وجه لطيف، أنا أريد أن أطيل بالفروع الأصولية، لأن الأصول أيضا لها فروع يذكرونها. يقول: وأما دعواه، البدخشي رحمه الله في الشرح، يعني معايا شرح البدخشي لهم أيضا، يقول: وأما دعواه أن المعني بهما، يعني بالسبب والمانع، اقتضاء الفعل والترك فممنوع أيضا. يعني البدخشي بيغلط الناس علانية، يقول فممنوع. ليه؟ لأن الموجبية غير الوجوب، والمانعية غير المنع. وأما دعواه أن الصحة هي الإباحة، ويقول الصحة هي الإباحة، وإحنا نقضنا الكلام هذا أن الصحة لها ثلاثة معاني، هو اقتصر على واحد، هو يشير إلى شيء. وأما دعواه أن الصحة هي الإباحة فينتقد بالمبيع إذا كان الخيار فيه للبائع، فإنه صحيح ولا يباح للمشتري الانتفاع به. أنت الآن البيضاوي يقول، ودي نقطة لطيفة، أن الصحة معناها إباحة الانتفاع، وبالتالي ترجع إلى أحكام الخمسة التكليفية. فهنا هو بينقض ذلك بصورة من صور البيع الصحيحة، المبيع إذا كان الخيار فيه للبائع، بمعنى إذا الآن أنا بعتك عينا مبيعا وكان في ذلك البيع خيار يقضي بأنك لا تستلم هذا المبيع إلا بعد كذا ولي الخيار، يعني أنا أبيعك هذا الكتاب ولي خيار لمدة شهر، في أي وقت من ذلك الشهر أنا أقول في ذلك الخيار أنك لا تضع يدك عليه، ولي أن أرجع في ذلك البيع في أي وقت من هذا الشهر. ففي ذلك الوقت هل البيع صحيح أم لا؟ يوصف بالصحة شرعا، لكنه لم يبح للمشتري الانتفاع بتلك العين، لم يبح للمشتري انتفاع بتلك العين إلا بإرادة البائع إذا ترك ذلك الخيار أو مضى على البيع شهر ولم ينقضه. وبيقول برضو بتخشي: وأيضا يقال له، يعني البيضاوي، صحة العبادات داخلة في أي الأحكام الخمس. احنا قلناها، جهنا من ديلا احنا قلناها، يعني يقال البيضاوي إذا كنت تقول إنه الصحة هي يعني بحث الانتفاع، احنا بنقول لك صحة العبادات داخلة في أي الأحكام الخمس، اللي هي براءة الذمة والإجزاء وعدم مطلبة الإعادة دي أنت لو الله دخل في أي حكم من الخمس لا تدخل في واحدة من الخمس. وهنا فات المتكاشي أن يذكر مسألة النفوذ في الأيمان، النفوذ في الأيمان كذلك لا تدخل. الاعتراض الثالث انتهينا كده من الاعتراض الثاني والرد عليه، ندخل فيه الكلام عن الاعتراض الثالث. قلنا الحادث التعلق والحكم المتعلق بفعل العبد إلى صفته كالقول المتعلق بالمعدومات، والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع. يعني لما الإنسان يصلي صلاة الظهر وتلك الصلاة الإنسان أتى بكل شروط الصحة فيها من حيث الطهارة واستقبال القبلة وستر العورة إلى آخره، وأتى بالواجبات والأركان والكلام ده، فبعد أن يسلم من صلاته نقول له صلاته الصحيحة. صلاته الصحيحة يعني أجزأتك، أجزأ يعني كفى في اللغة، فصلاتك هذه لا يطلب منك الشرع أن تعيدها، لكن لو صلى الصلاة وبطلت الصلاة منه صلى لغير القبلة إلى آخره، فيبقى في ذمة الإنسان أن عليه أن يصلي، فالذمة تكون مشغولة بالعبادة، لأن الفقهاء عندهم حاجة اسمها الذمة، ذكرناها في درس البيوع في متن أبي شجاع نتكلم عن الذمة. خلاص، الذمة أمر اعتباري أو شفعية يقولون حكم اعتباري يقوم بنفس المكلف يقتضي منه الالتزام بحكم شرعي، ده تعريفه كده. وقانون نفس الكلام، صفة اعتبارية تقوم بالإنسان لما الشارع يأمره بشيء كأنه عنده سلة كده، السلة دي يتحط يتعلق بها الأمر يبقى ذمته مشغولة، مجرد ما يفعل الأمر خلاص السلة دي تخرج مرة أخرى وغير مطالب بأي شيء، وهكذا. عشان كده قالوا المشغول لا يشغل، الأصوليون قالوا هذا المشغول لا يشغل من وجه واحد بنفس الاعتبار، يعني ست متجوزة ما تتجوزش ثاني لأن ذمتها مشغولة، والعين المرهونة لا يصح رهنها والنبي لا يصح بيعه ثانيا إلى آخره. قال والنكاح والطلاق ونحوهما معرفات له كالعالم للصانع والموجبية والمانعية أعلام الحكم لا هو، وإن سلم في المعني بهما اقتضاء الفعل وقت ده كله، وبالصحة في إباحة الانتفاع وبالبطلان حرمته. انتهينا منها. آخر بقى اعتراض من اعتراضات المعتزلة هو الاعتراض الوحيد يعني غير الوجيه، غير الوجيه. قال والترغيب في أقسام المحدود لا في الحد. هو هنا يقول ما المانع أن يقع الترغيب في التعريف إذا كان المعرف أصلا له أقسام؟ واضح، يعني الترديد إنما يعاد إذا كان المعرف واحد، يعني لما نقول الإنسان حيوان ناطق لا يحسن أن نقول الإنسان حيوان ناطق أو متحرك بالإرادة أو يمشي منتصب الطول. دول ثلاث تعريف اللي أذهب أن المناطق توصلوا لها لتعريف الإنسان في كل جزء المنطق، والأشهر راح فيه الإنسان حيوان ناطق، بعد في الشهرة الإنسان حيوان متحرك بالإرادة بخلاف الحيوان، يعني يتحرك لهدف في علية خلاص، أو الإنسان هو الحيوان الذي يمشي منتصب الطول خلاص. رغم أن الأخير هذا رسم على الصحيح ليس حدا، لأن كل الإنسان يمشي منتصب الطول ده مش فصلي، ده خاصة هنتكلم عنه في الكلام عن الرسم الواجب بعد الدرس القادم، حتى ندخل في مسألة الحد والرسم عشان نفرق بين كلام المؤلف. المهم يعني ان التعريف هنا يكون غلط او على الاقل معيب، لانه فيه ترديد، بينما كان يغني ذكر واحد منهم عن بقية الاشياء طالما ان هو جامع ومانع ويشتمل على الشروط وما فيش مجاز ولا مترادف من الكلام اللي قالوه في تعريف في شروط التعريف، فكان لا يكفي ان يقول انسان حيوان ناطق او متحرك بالاراده واحد بس. لكن اذا كان اصلا المعرف او المحدود اللي هو المعرف اللي احنا بنعرفه اللي هو الانسان في قضية الإنسان حيوان ناطق هو نفسه يتكون من أقسام، فلو اقتصرنا على قسم واحد هل يكون الحد جامعا؟ لا طبعا، لأنه في تلك الحالة لم يجمع جميع الأقسام. لو قلنا الكلمة هي الاسم فهذا التعريف جامع بل هو غلط، فإذا قلنا الكلمة هي اسم أو فعل أو حرف هل يقال هذا التعريف فيه تفريط؟ طبعا باطل، بل هذا تعريف صحيح لأنه اشتمل على جميع أقسام المعرف وبالتالي يكون تعريفا جامعا. لذلك فهم ذلك الأخضري رحمه الله لما قال في شروط المعرفات أو شروط الحدود: وشرط كل أن يرى مضطربا منعكسا وظافرا لا أبعدا ولا مساويا ولا تجاوزا بلا قرينة بها تقر إلى آخره. لما قال لا يجوز في الحدود ذكر أو لا يجوز في الحدود ذكر أو وجائز في الرسم فدر ما رووا. كل شراح المنطق هؤلاء لما قالوا ولا يجوز في الحدود ذكر أو قالوا لا يجوز في الحدود ذكر أو إن كان مرادا بها الشك والتردد، لكن إن كان مراد بها التنويع والتقسيم فلا بأس، لأن أو في العربية حرف العطف هذا له أنواع عند علماء المعاني في علم البلاغة، فأو كما تأتي للشك تأتي للتنويع وتأتي للإضراب وتأتي للتسوية، اصبروا أو لا تصبروا. يعني أو هنا للتسوية، يعني سواء صبر صبر أو لم يصبر. واحد لما نقول إلى 100,000 أو يزيدون، أو على أصح أقول المفسرين أو يعني إيه؟ يعني بل، أو هنا للإضراب، كانوا بيقول 100,000 بل يزيدون، أقول لك أنا ضربت 10 أو 20 يعني بل 20، أو هنا بمعنى الإضراب. فأو تأتي للتسوية وتأتي بمعنى الإضراب، تأتي بمعنى الشك، تأتي بمعنى الشك. خلاص لما تقول رأيت رجلا أو امرأة للشك، يأتي بمعنى التخيير. لما أقول لك اشرب ماء أو عصيرا، هذا الرابع يأتي التخيير. طبعا هذا مفيد هذا الكلام لأنه عندنا فصل كامل هنا في معاني الحروف. الأصوليون رحمهم الله دائما في الكتب الموسعة يعني يضعون بابا لذيذا في معاني الحروف، فكل معاني لأنها هذه الحروف كلها تأتي في نصوص الشرع وبناء على معناها يختلف الكلام. فنتكلم على كل هذه الأشياء في الكتاب اللي هو متعلق بالقرآن، الكتاب اللي هو التعليم باب في الكتاب، ومنها يتكلم عن معاني الحروف. كل كتب الجامع الجامع وكله وغيره كلهم بيتكلموا عن معاني حروف. فأنا أتكلم كلام طويل عن معاني أو وغيرها، الواو وحروف الجر وما إلى ذلك. فهنا الشيخ يقول: والترديد في أقسام المحدود لا في الحد. وعبارة المؤلف هنا أيضا فيها نظر، يعني إجابته سديدة لكن العبارة فيها نظر، عبارته فيها نظر. لذلك الإسناوي هنا بيقول إيه في الشرح، يقول: ولو اقتصر على قوله والترديد في أقسام المحدود لا استقام. يعني كلمة لا في الحد هذه ليس لها معنى لأنها فعلا واقعة في الحد. يعني كان الأصوب من المؤلف رحمه الله أن يقول والترديد في أقسام المحدود، عايز يزود كان ممكن يقول والترديد في أقسام المحدود لا فيه، كان حط هاء بس، لا فيه يعني يعني لا في المحدود نفسه بل في أقسامين. لكن انه يقول لا في الحد، لا بل هو في الحد، ان قلت الحكم الشرعي هو بعد هو دي او نقطتين، ده كله اسمه حد. خلاص، فعشان كده الاسلام بيقول: ولو اقتصر على قوله والترديد في اقسام المحدود لا استقام. ما كانش يقول لا في الحد لانه فعلا وقع في الحد، خلاص، الا ان يكون قاصدا بالحد بقى اللي هو المعرف اللي هو المحدود نفسه، وده بعيد طبعا جدا. إذا هذه هي إجابات أو جوابات القاضي رحمه الله عن اعتراضات المعتزلة على تعريف الحكم الشرعي. لذلك نكون انتهينا من الفصل الأول في الباب الأول، شباب البنات فاهمين المقدمة، فاهمين عفوا خريطة الكتاب. إحنا بنتكلم في مقدمة الكتاب تتكون من بابين، الباب الأول في الحكم والباب الثاني فيما يتعلق بالحكم. الباب الأول اللي هو في الحكم في ثلاث أصول، الأول في تعريفه، والثاني في تقسيماته، والثالث في أنواعه. وده بالثاني فيما يتعلق بالحكم في ثلاث أصول، الحاكم والمحكوم به والمحكوم عليه. احنا كده انتهينا من الفصل الأول اللي هو تعريف الحكم، من الفصل الأول من الباب الأول اللي هو تعريف الحكم. هو نهاية السول، هو نهاية السول، شكل من أجل السول. والسول نحن ما ذكرناش، السول هو مسهل السؤل، السؤل يعني الطلب. فنهاية السؤل أتيت سؤلك يا موسى، قال قد أتيت سؤلك. السؤل يعني إجابة طلب الطالب لشرح الكتاب. لذلك نقول انتهينا من تعريف الحكم واعتراضات المعتزلة عليه وإجابات القاضي عن ذلك. يقول ده أصيل، لأن بعض الأخوة بيقولوا الدرس صعب، وفيه لما بيكون فيه طويل بيكون المسألة مشتركة. أنا أقف عند هنا فقط أقرأ الكلام. قال الفصل الثاني، الفصل الثاني من الباب الأول، الفصل الثاني في تقسيماته، في تقسيماته. طبعا التقسيم الأول للحكم باعتبار اقتضائه الوجود أو الترك. قال الأول الخطاب إن اقتضى الوجود ومنع النقيض فوجوب، وإن لم يمنع فندب، وإن اقتضى الترك ومنع النقيض فحرمة، وإلا فكراهة، وإن خير فإباحة. ويرسم الواجب لأنه، شو كانت يرسم لي عشان هنتكلم في الحد والرسم. ويرسم الواجب لأنه الذي يذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ويرادفه الفرض. وقالت الحنفية الفرض ما ثبت بقطعه والواجب بظنه. هنتكلم عن خلاف هذا، وهنوضح ان هو خلاف لفظي على التحقيق كما نص ابن قدامة والزركشي، هنتكلم في هذا. وبعدين ده الواجب. والحرام ما يذم صنعا فاعله، والمكروه ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، والمباح ما لا يتعلق بفعله وتركه مدحا ولا ذم. هنحاول قدر المستطاع ان احنا ننهي ذلك المكروه في الدرس القادم، عشان بركنا نتكلم عن الحسن والقبح في الاسبوع القادم ان شاء الله. تفي بهذا القدر، الله اعلى واعلم، ورد العلم الي اسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه اجمعين. عندي سؤال في موضوع الدرس؟ سؤال في